بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته لهم دين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. هذه الآيات من سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدا. بإجماع المفسرين أنها نزلت في الوليد بن المغير المخزومي الذي قال هذا القول الذي تناقله الكفار بعد ذلك عن القرآن. وقد جاء في سيرة لابن إسحاق أن يعني الوليد قال لقريش بأنه والله لا تقولون قولا في يعني في محمد وفي القرآن إلا ظهر كذبكم. عرفنا الشعر وعرفنا أقوال الكهان، والله ما قوله بشعر ولا قوله بأقوال الكهان، ولا يعني يسير على يعني على منهج أي منهم. فخشوا من أن يعني يقول هذا القول فيتناقل عنه ويكون يفتح هذا باب لدخول العرب في الإسلام. وذلك أن الوليد قال والله إن لكلامه لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه ليحطم ما تحته وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. فيقول هذا أسلوب من أساليب البيان والكلام لا يمكن أن يجارى. فقالوا سحرك الله يا يعني أن هذا محمد سحرك بكلامه. وقال فيه أبو جهل مقالة شنيعة، قال لو أن تذهب إلى محمد ليطعمك حتى سنجمع لك مالا يعني حتى نغنيك عن الجلوس عنده. فقال قد علمت قريش يعني أني من أكثرهم مالا. وعلى كل حال لما اجتمعوا للنظر في هذا الأمر وخشوا أن يأتي وفود العرب يعني في الحج Thank

Thank you.